بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام إكمالا لباب فسخ الحج والعمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب فسخ الحج إلى العمرة، وعرفنا فيما سبق أن هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تحته عدة أحاديث، الثلاثة الأول منها فقط تتعلق بالترجمة، أما بقية الأحاديث فإنها في مسائل متنوعة من أحكام الحج، وجلها في بيان واجبات الحج. وقد مر معنا جملة من هذه الأحاديث وبقي منها بقية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. قولها رضي الله عنها فأفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة في يوم النحر، وهذا الطواف ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج لا يعوض عنه بشيء، لا بفدية ولا غيرها، لا بد من الاتيان به. فتقول رضي الله عنها فأفضنا يوم النحر، أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهن صفية رضي الله عنها. قالت: فحاضت صفية. حاضت أي بعد الإفاضة، بعد أن طافت طواف الإفاضة، بعد أن أدت هذا الركن من أركان الحج. قالت فحاضت صفية فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، أراد أن يعاشرها، أراد منها ما يريد الرجل من أهله. ومن المعلوم أن المرء إذا أتى بأعمال يوم النحر كاملة، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن كان عليه السعي، يكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل، التحلل كله، فجميع ما كان محظورا عليه بالإحرام لا يكون محظورا شيء منه عليه بعد أن يستوفي هذه الأعمال، أعمال يوم النحر. فهي رضي الله عنها أصبحت حلالا، استوفت أعمال يوم النحر بما فيها طواف الإفاضة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت: فقلت: يا رسول الله إنها حائض، إنها حائض. ظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة إنها حائض أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، أن صفية لم تطف طواف الإفاضة بقي عليها هذا الركن من أركان الحج، ظن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ أي حابستنا عن الانصراف إلى المدينة، ومؤخرتنا عن الانصراف، مستنكرا عليه الصلاة والسلام ذلك، استفهام في نوع من الاستنكار، أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، أفاضت يوم النحر أي أدت يوم النحر هذا الركن، أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا، قال اخرجوا. وهذا يستفاد منه أن طواف الوداع هو من واجبات الحج يسقط عن الحائض، ومثلها أيضا النفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجوا، فيسقط عن الحائض ويسقط أيضا عن النفس دون أن يكون عليها فدية، بل هو يعني من التسهيل والتيسير الذي جاء به الإسلام. فالمرأة الحائض إن كانت أتت بأعمال الحج ولم يبق عليها إلا الوداع فإنه يسقط عنها. قال اخرجوا. قال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. عقرى حلقى هذه دعاء، دعاء لكنه غير مقصود، حقيقته غير مقصودة. عقرى حلقى هذا دعاء على من يقال له ذلك بأن دعاء عليه بالقصر وحلق الرأس، فقال عقرى حلقى، لكنه غير مقصود، بل يأتي على ألسنة ويجري على ألسنة العرب مثل هذه الألفاظ، تربت يداك، تربت يمينك، وثكلتك أمك، ونحو هذه الألفاظ هي دعاء، دعاء على المرأة لكنها غير مقصود، تأتي على ألسنة العرب مثل هذه اللفظة، وليس الدعاء الذي فيها مقصودا أو مرادا. قال عقرى حلقى، أطافت يوم النحر أي طافت طواف الإفاضة؟ قيل نعم. قال فانفري، أي مع الناس، ليس عليك طواف وداع. وهذا يستفاد منه كما قدمت أن طواف الوداع مع أنه واجب من واجبات الحج إلا أنه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يتعلق بهذا الواجب من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. واجبات الحج سبعة آخرها طواف الوداع، فهذا الحديث يتعلق بهذا الواجب. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، أي أن يكون آخر الأعمال التي يقومون بها في حج من بيت الله الحرام طواف سبعة أشواط يودعون فيها البيت، ويسمى هذا الطواف طواف الوداع. وهذا الطواف إنما شرع لما لهذا البيت من هيبة وحرمة ومكانة عظيمة ومنزلة عالية في النفوس، ولهذا شرع للمسلم إذا وصل إلى مكة أن يطوف طواف القدوم تحية للبيت إن كان قارنا أو مفردا، ويشرع له عند المغادرة والانصراف أن يطوف طواف الوداع، فيفتتح المجيء إلى مكة بالطواف وتختتم أعمال الحج بالطواف، فيكون الطواف أول أعمال الحج وأيضا آخر أعماله. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي أن يكون الطواف آخر الأعمال، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ومثلها أيضا النفس. فالمرأة إذا أدت أعمال الحج ولم يبقى عليها إلا الطواف فإنها يسقط عنها، فإنه يسقط عنها، وهذا من التخفيف والتيسير الذي في هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وهذا البيت وهذا الحديث يتعلق بواجب آخر من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر والاثنين للمتعجل، وهذا المبيت من واجبات الحج السبعة. ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله لم يراعي الترتيب في إرادة هذه الأحاديث، وإلا حق الحديث حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت أن يؤخر، لأنه آخر الأعمال. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث يدل على أن المبيت ليالي منى من واجبات الحج، بدليل أن العباس استأذن ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام، والرخصة إنما هي تكون في ترك واجب، فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له من أجل سقاية الحج، لأن العباس عندهم السقاية، عندهم السقاية، سقاية الحج، فاستأذن من أجل ذلك، وهم يقومون بذلك احتسابا وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان عنده أعمال مثل السقاية تخدم الحجاج فإنه له نفس الحكم، ولهذا ألحق بهم العلماء الرعاة، رعاة الإبل التي للحاج تحتاج إلى رعاية ومتابعة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة، وفي حكمهم الرعاة، وفي حكم مثلا إذا كان الشخص معه مريض واضطر أن يذهب به إلى مكة يعالجه ويداويه، فمثل هذه يكون له فيه رخصة قياسا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس بأن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق. أما من لا رخصة له فإن ترك المبيت بمنى يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه، يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه، ومن ترك واجبا فعليه دم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. وجمع هذا اسم من أسماء مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها أو الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، يجتمعون فيها ليلة النحر، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج السبعة. فيقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، وهذا الجمع جمع تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في عرفات إلى أن غربت الشمس، فلما غربت أفاض إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه وصل إليها وقد دخل وقت العشاء، وصل إليها وقد دخل وقت العشاء، وأول شيء بدأ به صلوات الله وسلامه عليه هو أداؤه للصلاة قبل أن ينزل متاعه من رحلة. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، أي أنه أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، ولم يذكر الأذان، ولم يذكر الأذان، لكن الأذان ثابت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه جمع بينهما بأذان وإقامتين، جمع بينهما بأذان وإقامتين. فالسنة أن إذا وصل المرء إلى جمع التي هي المزدلفة أن يبادر للصلاة، يؤذن للصلاة ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ركعتين. قال: ولم يسبح بينهما. المراد بقوله لم يسبح أي لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة، وهذا فيه أن السنة في حق المسافر ترك النافلة، السنة في حق المسافر ترك النافلة كما هو كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال ابن عمر في مثل هذا: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا أي لو كنت متنفلا لا أتممت الصلاة. قال: ولا على إثر واحدة منهما، فلما يسبح أي لم يتنفل بينهما، ولم يتنفل أيضا بعدهما. لا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. أي هذه ترجمة معقودة في حكم أكل المحرم من صيد الحلال. وصيد الحلال، الحلال له أن يصيد، الحلال الذي ليس بمحرم له أن يصيد، لكن المسألة في المحرم هل له أن يأكل من صيد الحلال؟ عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد تحت هذه الترجمة حديثين: حديث أبي قتادة الأنصاري وحديث الصعب بن جثامة. ومن يتأمل في الحديثين كما سيأتي البيان يجد أن جواب هذه المسألة هل يأكل المحرم من صيد الحلال فيه تفصيل. إن كان الحلال صاده بإشارة من المحرم أو معاولة من المحرم أو مد سلاح صيدا من المحرم أو دلالة على مكان الصيد من المحرم أو أنه صاده من أجل المحرم، فهذا كله لا يحل، لا يحل للمحرم أن يأكل منه. إن كان صيد لأجله أو عاون على صيده أو دل على مكانه أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يأكل منه. أما إن صاده الحلال لنفسه ولم يقصد صيده لأجل المحرم ولم يعاونه المحرم ولم يشر المحرم إلى مكانه فإن للمحرم أن يأكل منه، لأن التحريم ليس لذات اللحم، وإنما التحريم للصيد نفسه مراعاة لحرمة الإحرام، فلا يصيد ولا يعاون على الصيد ولا يشير إلى مكانه ولا أيضا يصاد لأجل المحرم تعظيما للإحرام. أما أن صيد ليس من أجل المحرم ولا بمعاونة منه ولا بإشارة فإن للمحرم أن يأكل منه. وهذا التفصيل في الجواب هو ما دل عليه مجموع الحديثين اللذين ساقهما المصنف، ونبه عقب ذكره للحديثين إلى هذا المعنى رحمه الله تعالى. قال: عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. المتقرر أن هذا الخروج كان في عمرة الحديبية وقول أبي قتادة رضي الله عنه خرج حاجا سمى العمرة حجا، لأن الحج هو قصد البيت، فسماها حجا على المدلول اللغوي، والعمرة بهذا المعنى حج أصغر، فلا حرج في هذه التسمية مراعاة للمدلول اللغوي. قال: فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. لما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة قبل أن يصل إلى الميقات صرف أبا قتادة وطائفة أي مجموعة من الصحابة مع أبي قتادة وقال: أسلكوا طريق البحر، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه أن عدوا جاء من تلك الجهة، فأرسل أبا قتادة ليتحرى من ذلك، فإن وجد عدوا يصده لأجل هذا طلب من أبي قتادة أن يسلك من ساحل من جهة ساحل البحر. قال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، أي نلتقي في أثناء الطريق. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم، ولعله لم يحرم مراعاة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم له في استكشاف أمر العدو إن وجد والاستطلاع للأمكنة، فلم يحرم لأجل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشا، وحمر الوحش أي الحمر الوحشية حل صيدها، رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر، حمل عليها انطلق على إثرها ليصطاد منها واحدا، فعقر منها أتانا. الأتان أنثى الحمير، عقر منها أتانا. هنا يلاحظ أن أبا قتادة بنفسه انطلق، لم يشر أحد من الصحابة المحرمين إلى هذه الحمر، ولا عاونوه، ولا أيضا صاده لأجلهم، إنما رآها وانطلق في إثرها وصاد منها واحدا. فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها. أكلنا من لحمها، هم يعرفون حرمة أكل، حرمة الصيد، صيد البر، حرمة صيد البر على المحرم، يعني يعرفون ذلك، لكنهم لم يصيدوه، صاده أبو قتادة فاجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأكل، اجتهدوا وأكلوا، وهذا فيه جواز الاجتهاد في ذلك الوقت، ولا سيما إذا حصلت النازلة التي تحتاج إلى اجتهاد. اجتهدوا رضي الله عنهم وأكلوا من لحمها. ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكل الأمر فيما بعد، كيف يأكلون وهم محرمون؟ خشوا أن يكون يلحقهم النهي، وهم يعرفون النهي إنما هو عن صيد البر ما داموا حرما، لكنهم استشكلوا الأمر بعدما أكلوا وقالوا نأكل ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها دله على مكانها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. الجواب الذي هو قول فكلوا بعد الاستفصال له تعلق بالاستفصال أو لا تعلق له؟ له تعلق بالاستفصال أو لا تعلق له بالاستفصال؟ إن لم يكن له تعلق بالاستفصال لم يكن للاستفصال أي معنى. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا. مثل هذا حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. أوفي بنذرك جاء هذا الجواب بعد الاستفصال، فعلم أن هذا الاستفصال له تعلق بهذا الجواب، بمعنى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا أي ما دام أنها لم تصد لأجلكم ولا أمرتم بصيدها ولا أشرتم إليه بأن يصيدها. فإذا كان اللحم الذي صاده الحلال لم يكن بمعاونة من المحرم ولا بإشارة من المحرم ولم يصده أيضا من أجل المحرم، فلا حرج على المحرم في هذه الحالة أن يأكل منه. وهذا يستفاد منه أن بعض المسائل التي تعرض على المفتين تحتاج إلى استفصال من المستفتي، ولا سيما إذا كان هناك ملابسات يتوقف الجواب عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسئلة التي توجه إليه يستفصل من السائل. قال وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يستفاد من أن الفتوى إذا أراد المفتي طمأنة السائل، ولا سيما إذا كان في نفسه شيء أو في يخشى أن يشارك في الأمر نفسه. فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وأكله وهو محرم هذا يعطيهم طمأنينة كاملة بأن أنه لا حرج عليهم، وإن كان الجواب نفسه كافيا، لكن هذا مزيد الطمأنينة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ثم ختم بهذا الحديث حديث الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. الأبواء والودان منطقتان بين مكة والمدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما فرده عليه، رده عليه لم يقبله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم، لأنه محرم، وكأنه علم أن الصعد صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ليكرمه به، فلم يأكله لم يقبله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى في وجهه يعني تغير، رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، لم يقبل هديته، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني لم نرده عليك لأمر يتعلق بشخصك، وإنما رددناه لأن حرم. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة عظيمة في باب الخلق والأدب وحسن التعامل، أن المرء إذا فعل تصرفا وتبين له أن أخاه لم يفهم مقصوده، أن يطيب خاطره وأن يبين له مراده. بعض الناس في هذا المقام قاعدته يقول ما دام أني أنا محب كيف يفهم اللي يفهم، يرضى ولا يسعد، ما دام أني أنا على حق ما غلط ما علي منه. هذه قاعدة كثير من الناس في هذا الباب، بينما الأصل إذا تبين لك أن أخاك لم يفهم وجهة نظرك، لم يفهم مرادك، فدخل خاطره شيء، طيب خاطره، قل له يا فلان لم أقصد هذا الأمر، وإنما قصدي كذا وكذا، حتى يطيب خاطره ولا يبقى في نفسه شيء لأمر لم تقصده أنت أصلا. فهذا أدب رفيع في التعامل يستفاد من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أوتي أكمل الخلق وأحسنه. قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار، في اللفظ هنا أهدى النبي حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ آخر شق حمار، وفي لفظ رابع عجز حمار. هل بينها تعارض؟ لأن في الأول قال حمارا وحشيا، وفي الألفاظ الأخرى رجل حمار شق حمار عجز حمار، لا تعارض بينها، والحادثة واحدة، لأن قد يطلق على البعض اسم الكل، قد يطلق على البعض اسم الكل، فقال حمار لا يقصد كله وإنما أعطاه بعضا، كما في الرواية الأخرى قال رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار. قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وجه هذا الحديث أنه ظن عليه الصلاة والسلام أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ظن عليه الصلاة والسلام أن الصعد بن جثامة صاد هذا الحمار لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لم يأكل منه. الحاصل أن هذين الحديثين، حديث أبي قتادة وحديث الصعد بن جثامة، استفاد منهما هذا التفصيل، والعلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد، سواء صاده لأجل المحرم أو